فضيلة الشيخ، من الرسائل التي وصلت للبرنامج أحدهم يسأل وهو أبو محمد، يقول: إذا قام الإمام للخامسة في الصلاة الرباعية وسبح المأمومون ولم يرجع، فماذا عليهم؟ هل ينتظرونه ويسلمون معه أم يقومون معه؟ من فعل ذلك هل تعتبر صلاة صحيحة؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فالجواب عن هذا السؤال في مقامين: المقام الأول مقام الإمام، والمقام الثاني مقام المأموم. أما بالنسبة للإمام فيجب عليه أن يرجع إذا سبح به أنف أكثر ما لم يجزم بصواب نفسه، فإن جزم بصواب نفسه لم يلتفت لهم، لكن إذا لم يجزم بصواب نفسه إن سبح به واحد لم يلزمه الرجوع، أما إذا سبح به ثقتان فأكثر فيلزمه أن يرجع. هذا بالنسبة للإمام. وأما بالنسبة للمأموم، فإذا كان المأموم متأكدا من أن الإمام قام لركعة خامسة فلا يجوز له أن يتابع الإمام، ولو تابعه عالما متعمدا بطلت صلاته، لأنه زاد في صلاته متعمدا، والواجب عليه حينئذ أن يجلس ولا يتابع الإمام والركعة الزائدة حتى يصل الإمام إلى التشهد الأخير فيجلس معه ويسلم معه. أما إذا فعل ذلك لأن يعني بعض من يستفتي يقول إنني سبحته ولم يستجب لي وتابعته، ويكون ذلك عن جهل بأنه ليس له أن يتابعه في حال زيادة، فإذا كان ذلك عن جهل فصلاته صحيحة، لكن إذا كان يعرف بأنه لا تجوز متابعة الإمام في الركعة الزائدة فلا يجوز له أن يتابعه فيها، إن تابعه فيها عالما متعمدا بطلت صلاته، فعليه إذن أن يجلس ولا يتابعه وينتظر حتى يصل الإمام إلى التشهد الأخير فيسلم معه. هل له الشيخ أن ينفصل، أو المأمومين أن ينفصلوا عن الإمام، يعني بعد ما يقوم للخامسة يسلمون، أو ينتظرونه؟ يجب عليهم الانتظار للمتابعة الإمام إلى السلام. الأولى ولا الانتظار، الأولى الانتظار حتى يسلم مع الإمام، ولكن مع ذلك لو أنه انفصل فلا بأس بهذا، وأنه أكمل صلاته لنفسه ثم سلم فلا بأس بهذا، لأنه قد ورد في السنة ما يدل على جواز مثل هذا، ومن ذلك قصة الرجل الذي صلى خلف معاذ فأطال به معاذ وقرأ سورة البقرة أكمل لنفسه صلى، فقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فدل هذا على أنه إذا وجد سبب لأن ينفصل المأموم عن الإمام وأن يكمل لنفسه أن هذا لا بأس به، لكن الأولى وخروجا من الخلاف الأولى أن ينتظره بالتشهد الأخير ويسلم معه. صلى الله عليكم وبركة في علمكم. بقي لأبي محمد سؤال آخر، لكن نرجئه بعد سؤال أبي محمد من المدينة. تفضل أبا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك وعساك طيبين؟ حياك الله. سؤالي يا أخي، أنا فيه الوالدة أحد حربه وبعدين توفى عنها الله رحمه، هل بناتها اللي من رجال ثاني يجوز ناخذهن؟ بناتها؟ بنات الحرمة، أبو الوالد أخذ حرمه توفى عنها وما جاب منها شيء، بخذت رجال ثاني وجابت أطباء بنات منها، يجوز الإخواني يأخذون منهم؟ أي نعم. يقصد يقصد بنات هذه زوجة الأب، هل يعتبرون من رجل آخر؟ طبعا هل يعتبرون؟ نعم أخوالهم. نعم. طيب، تسمع الإجابة يا أبو محمد؟ نعم. اسمع الله، اسمع الله يسعدك، حياك الله. شيخنا تضحك السؤال إن شاء الله. نعم الله تعالى يقول: وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فبين الله تعالى حكم الربيبة، وهي أنه إذا دخل الرجل بأمها فإنه يكون محرما له ولا تحل له، وأما إذا لم يدخل بها فلا جناح عليه. وفي الصورة التي ذكرها الأخ السائل كريم، قد دخل بأمها، قد دخل بأمها، ما دام أنه دخل بأمها فهو محرم لها، لكنه والآن لا يسأل عن حال الرجل، وإنما يسأل عن أبنائه. أبنائه ليس لهم علاقة بأولاد امرأة أبيهم من زوج آخر، ليس لهم علاقة، فلذلك لا بأس أن يتزوجوا بهن، لأن الحكم هنا مختص بالرجل فقط الذي دخل بأمه، وأما بالنسبة لأولاده فهم أجانب عن بنات زوجة أبيهم. نعم. أحسن عليكم وبارك في علمكم. بقي لأبي محمد الذي عرضنا سؤاله في بداية الحلقة سؤال آخر، يقول أنا ألبس الخفين على طهارة من الفجر، وإذا جاء وقت المغرب خلعت الخفين، السؤال هل يبطل المسح بالخلع ويبدأ وقت جديد للمسح، أو يستمر المسح السابق حتى ولو خلعتها؟ هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء، وجمهور الفقهاء على أن الطهارة تبطل بخلع الخفين أو الجوربين، وهذا هو القول الراجح، لأن الله عز وجل أمر بغسل الرجلين، قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والآن لما خلع الجوربين بقيت الرجلان مكشوفتين، لا هما مغسولتان، فلا هما مغسولتان ولا عليهما شيء ممسوح، وحينئذ تبطل الطهارة في الرجلين ويسري البطلان إلى بقية الأعضاء، لأن الموالاة مشترطة في الوضوء. فعلى هذا يكون القول الراجح هو قول جمهور الفقهاء، وهو أن خلع الجورب أنه ناقض للطهارة. نعم. وعلى ذلك إذا يتوضأ ويلبس الجوربين ويستأنف مدة جديدة. تعتبر انقطعت الطهارة لا يستطيع أن يصلي نعم الطهارة انتقضت، وأيضا مدة المسح أيضا انقطعت، عليه أن يتوضأ، وإذا أراد أن يلبس الجوربين يستأنف مدة جديدة. أحسن عليكم وبارك في علمكم. الأخت زينة من الجوف، تفضل يا زينة. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل بالسؤال. لو سمحتوا بس سؤالين بس. تفضلي. لكن قبل السؤالين عندي سؤال مجعل البرنامج ممكن؟ تفضلي. في برنامج قديم كان يعرض على الإذاعة وفجأة من زمان انقطع، يعني أتمنى يعاد مرة ثانية، هو برنامج فقه العبادات. فقه العبادات للشيخ سعد الخثلان، ومن أكثر من كم سنة شيخنا سجل البرنامج، سنوات طويلة، ويعاد أكثر من مرة، أو لا يا شيخنا؟ نعم الآن يعاد برنامج فقه المعاملات بعد أذان الرياض، بعدما يذاع أذان الرياض يعرض يوميا برنامج فقه المعاملات. وفق العبادات سبق أنه أعيد وموجود على موقع إذاعة القرآن، وموجود أيضا على موقعي، ويمكن أن يعاد في المستقبل إن شاء الله تعالى بإذن الله. تفضل بسؤالك يا زينة. طيب السؤال الأول، أنا أسأل على شيخ الجمع بين الحديث وآية، أما الحديث فقول النبي عليه الصلاة والسلام من الحديث أعطينا الآية. طيب الآية قوله تعالى ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري تحتها الأنهار، أما الحديث فقوله تعالى عليه الصلاة والسلام أن يعني الأمل لن يدخل الجنة، لن أحدكم لن يدخل الجنة بعمله. طيب السؤال الثاني واضح. طيب واضح السؤال. السؤال الثاني هل يجوز قراءة أدعية من القرآن الكريم السجود؟ يعني أدعية واردة في القرآن يقرأ يدعو بها الإنسان في سجوده. طيب شكرا جزيلا الأخت زينة. شيخنا تسأل عن الدعاء في السجود إذا كان من الأدعية الواردة في القرآن، هل يدخل في النهي عن قراءة القرآن في السجود؟ ما دام أن الداعي يقصد بها الدعاء ولا يقصد بها التلاوة فلا بأس بهذا، ولا يدخل ذلك في النهي الوارد عن قراءة القرآن في السجود، لأن النهي إنما ورد عن قراءة القرآن وتلاوة القرآن، وهذا الداعي إنما يقصد الدعاء ولا يقصد التلاوة. كان يقول مثلا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ونحو ذلك، فما دام أنه يقصد الدعاء فلا بأس. نعم. أيضا هي استشكلت الجمع بين الآيات في القرآن الكريم، آيات كثيرة فيها قرن دخول الجنة بالإيمان والعمل الصالح، وفي الحديث لن يدخل الجنة أحد بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه، فكيف يجمع بين الآيات وهذا الحديث؟ يجمع بينها بأن يقال إنما ورد من النصوص بأن دخول الجنة بالعمل كما في قول الله تعالى دخول الجنة بما كنتم تعملون، أن الباء هنا باء السببية، فيكون المعنى أن العمل الصالح سبب لدخول الجنة، وأما الباء في قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، فالباء هنا باء المعاوضة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لما قالوا له ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، لأنه ليس أحد يستحق دخول الجنة بعمله، لأن الجنة فيها من النعيم شيء عظيم فوق ما يتصوره العقل البشري المحدود، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وخلدون فيها أبد الآباد، فلا يمكن أن يستحقها إنسان بعمله يعني على سبيل المعاوضة، وإنما العمل الصالح يكون سببا لدخول الجنة، هو سبب مجرد سبب وليس معاوضة، وعلى هذا التفسير لا يكون هناك تعارض، يكون الباء في قول الله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون وما كان في معناها الباء باء السببية أي بسبب ما كنتم تعملون، وأما قوله عليه الصلاة والسلام لا يدخل أحدكم الجنة بعمله فالباء هنا باء المعاوضة، أي لا يستحق أحد دخول الجنة بمجرد العمل وإنما بفضل الله ورحمته، لكن الله تعالى جعل العمل الصالح سببا لدخول الجنة. أحسن عليكم وبركة في علمكم. نستقبل اتصالا من الرياض الأخ أبو عائشة، تفضل أبو عائشة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا شيخ طب جديد، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور، حياك الله، تفضل. حياكم الله يا شيخ، أنا مساك الله يا شيخ سعد. حياكم الله، حياك الله أبو عائشة، مساك الله بالخير والعافية. في البخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه موقوفا حدث الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله، وفي مسلم علي بن مسعود قال ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعض فتنة، وروى الديلمي بسند ضعيف عن ابن عباس مرفوعا أمرني أن يكلم الناس على قدر عقولهم. خطيب الجمعة عندما يتكلم في الأمور السياسية هل هذا تحدث فتنة عند الناس، وهل يندرج تحت هذه الحديث التي عن علي وابن مسعود، وجزاكم الله كل خير. وإياك، شكرا جزيلا الأخ أبو عائشة. شيخنا سؤال أبو عائشة أريد أن يتسع كذلك الحديث عنه، ليس في جانب السياسة فقط، ولكن حتى غير جانب الخطيب أو المربي أو الآن شيخنا المعلومة أصبحت تصل عن طريق مواقع التواصل، فما هي الأشياء اللي الإنسان يتجنبها خشية أن تفهم فهما آخر؟ هل يجعل الإنسان يقف عن تعليم الناس والخير وغير ذلك؟ والجانب الثاني اللي يذكره الأخ أبو عائشة ذكر بعض الأمور والأحداث السياسية وتحليلها على المنابر. أولا ينبغي أن يركز الخطيب والداعية وغيره ممن يخاطب الجماهير أن يركز في دعوتهم على ما ينفعهم في أمور دينهم، وأن يعرض عن الأشياء التي لا تنفعهم في أمور دينهم، فليس مناسبا أن الخطيب يأتي في خطبة الجمعة ويلقي خطبة وكأنها تحليل سياسي أو يلقي خطبة فقيرة بالنصوص، وإنما كلام نظري بعيد عن الواقع، فإن هؤلاء الذين أتوا وحضروا إلى المسجد الجامع يريدون خطبة يزيد بها إيمانهم وترق بها قلوبهم ويغرس فيها محبة الله وتعظيم الله وتعظيم رسوله صلى الله عليه وسلم، ويستفيدون أحكاما شرعية أو معالجة لمشاكل اجتماعية أو نحو ذلك مما يفيد المجتمع. أما الذي يحلق بعيدا عن ذلك في أمور سياسية أو غير ذلك من الأمور التي لا تهم الحاضرين، فإن هذا أولا هو خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه، وثانيا أن هذا لا يفيد الحاضرين، لا يستفيد منه الحاضرون. وكذلك أيضا ينبغي أن يحرص على تبسيط الأسلوب وتبسيط اللغة بحيث يفهمها كل أحد، فلا يغرب ولا يأتي بكلمات وألفاظ غريبة. فبعض الخطباء يأتي بكلمات ربما لا يفهمها إلا المختصون، بل بعضهم ربما لا تفهم إلا بعد الرجوع للقواميس. وهذا في الحقيقة هذا يعتبر نوع من العي وليس فصاحة كما يظن هذا المتحدث. الفصاحة أنك تستطيع أن تأتي بالعبارة البسيطة التي يفهمها كل أحد وأن تكون مركزة. فينبغي أن يحرص الخطيب والمتحدث على الأسلوب الذي يصل إلى جميع الشرائح بأبسط أسلوب وأقصر عبارة. وينبغي أيضا الإفادة من وسائل التقنية الحديثة دعوة إلى الله عز وجل وفي إيصالها إلى جميع الناس، فإن الدعوة إلى الله تعالى هي من فروض الكفاية، وعمل الداعية من أفضل وأشرف الأعمال. الله تعالى يقول: من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. نعم، أحسن ليكم وبركة في علمكم. نستقبل اتصال من الطائف، الأخ أبو رهف، تفضل أبو رهف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك العافية أخوي فيصل. حياك الله. شيخ سعد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن نحبك في الله شيخ سعد، الله يحفظك إن شاء الله. حبك الله وأكرمك، بارك الله فيك. جزاك الله خير. عندي سؤالين شيخ سعد. أنا عندي مبلغ يا شيخ 15,000 فحال عليها الحول، هل أخرج زكاتها ما تصدق فيها عادي يعني يجوز؟ عندك إيش؟ عندي مبلغ مقدار 15,000 حال عليها الحول. نعم. فالزكاة يا شيخ هل أخرج زكاتها يعني حال عليها الحول زكاة وتصدق فيها يعني صدق؟ هل عليها زكاة أو لا قصدك؟ أي نعم. طيب وما تقصد الصدقة يعني؟ أقصد صدقة الفقراء والمساكين، أعطيها الفقراء والمساكين ما أعطيها الجمعية يعني. طيب ممتاز. السؤال الثاني. السؤال الثاني، الله يبارك فيك إن شاء الله ويحسن إليك. أنا قبل ما أنام يا شيخ دائم كل يوم تقريبا يعني أسجد شكر لله يعني مضبوط كل يوم، فهل يعني هذه بدعة أو إنها يعني شكر لله يعني على نعمه؟ على نعمه العظيمة. نعم. تسمع الله يحفظك. شكرا جزاكم الله خير. شكرا جزيلا لك. براف يقول لديه مبلغ 15,000 ريال حال عليه الحول، الغريب انه فرق بين الزكاة وبين الصدقة، يقول هل تصدق بها مباشرة على الفقراء والمساكين ممن يعرفهم او جعلها زكاة عن طريق الجمعيات؟ هذا المبلغ تجب فيه الزكاة ويصرف هذا يعني يصرف الزكاة في مصارفها الشرعية، سواء دفعها عن طريق جمعية أو دفعها بنفسه للفقراء والمساكين، المهم أن يكون الدفع لأحد الأصناف الثمانية المذكورون في آية الصدقة بقول الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليهم والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فأوضح هذه الأقسام الثلاثة في مجتمعنا الآن هم الفقراء والمساكين وأيضا الغارمون يعني المدينون الذين عليهم ديون حالة وهم عاجزون عن سدادها، فيمكن أن يدفع الزكاة لأحد هذه الأصناف وبأي طريقة، سواء كان بطريق مباشر يعني يسلمها لفقير أو المسكين وهو ما عبر عنه بالصدقة وهي في الحقيقة الزكاة، أو أنه يعطيها جمعية خيرية موثوقة أو يعطيها وكيلا عنه، المهم أنها تخرج منه لحد أصناف الزكاة الثمانية. وخمسة عشر ألفا مقدار زكاتها 375 ريالا. نعم، أحسن لك وبارك في علمك شيخنا. السؤال الثاني يقول: كل يوم أسجد لله شكرا وعاود فعل ذلك دائما، يقول هل هذا يجوز؟ هذا العمل غير مشروع، هذا العمل غير مشروع ويقرب من البدعة، لأن سجود الشكر عبادة ولا يفعل إلا عند وجود سببه من تجدد نعمة أو اندفاع نقمة، وأما أن يفعل دائما وكل ليلة يفعل هذا فهذا لا دليل عليه، والأصل في العبادات التوقيف. فننصح الأخ الكريم بأن يتوقف عن هذا العمل وأن يتوب إلى الله عز وجل مما حصل منه من قبل، وأن يقصر سجود الشكر على وجود سببه من تجدد نعمة أو اندفاع نقمة. ولكن يعني شعوره بأنه يريد أن يشكر الله تعالى وأن يحمده على نعمه هذا طيب، فهذا يمكن أن يفعله من غير سجود الشكر، يحمد الله تعالى يقول اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وألاك الجسيمة حمدا وشكرا عدد خلقك وزنة عرشك ورضا نفسك ومداد كلماتك أو نحو ذلك من العبارات، فيحمد الله تعالى بقلبه ولسانه لكن من غير أن يسجد سجود الشكر. فسجود الشكر إنما يكون عند وجود سببه من تجدد نعمة أو اندفاع نقمة. أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. من المدينة الأخت أم محمد، فضل محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك فيك. عندي سؤال. تفضلي. في مجموعة نساء وبعدين لزمين على امرأة أنها تصلي بهم صلاة العشاء، وصلى بهم صلاة العشاء وقبل السلام بقليل ذكرت المرأة أنها غير يعني على طهارة، وبعدين لم تخبر اللي صلى بهن عشان في حريم كبيرات بالسن وتخاف أنهن يعني وسوسين ولا زي طيب كذا. طيب سلمت بهم وسلمهم. أيوة وبعدين هي عيد الصلاة، هل عليها شيء يعني إذا لم تخبرهم؟ طيب لما ذكرت أنها على غير طهارة قطعت الصلاة أو استمرت؟ لا سلم لأنها قبل السلام شوية. إيه خجلت من أنها تقطع الصلاة وكملت سلمت. هي غلا ما تبغت يعني هذا اللي هم كبار بالسن ما تبقى يعني طيب. يعني وسوسة. أفهم لك يا شيخ سؤال. طيب يعني كملت الصلاة بهم وسلمت وسلموا بعدهم ولم تخبرهم أنها ليست على طهارة صحيح؟ لا لم تخبرهم. أيوة طيب. وبعدين هي عيد الصلاة. طيب سؤال آخر. هل عليها شيء أنها لم تخبر الحريم؟ طيب سؤال آخر. لا جزاك الله وإياك شكرا محمد. هل عليها شيء شيخنا من جهة أنها لم تخبر من وراءها بأنها أو لم تقطع صلاتها؟ هذا أمر. الأمر الثاني هي من جهتها عادة الصلاة. أولا بالنسبة للصلاة من صلى خلفها ولم يعلم بحدثها صلاتهن صحيحة، وأما بالنسبة لهذه المرأة فإنها قد أخطأت لكونها استمرت في صلاتها مع علمها بأنها على غير طهارة، هذا لا يجوز. والصلاة عبادة، ومن كان سيخجل من الناس عندما يعلم بأنه على غير طهارة سيخجل فلا يؤم الناس، الحمد لله هو في سعة من أمره، أما إذا أم الناس فليتحمل المسؤولية. إذا علم بأنه على غير طهارة لا يجوز له أن يستمر في صلاته، بل يجب عليه أن يقطع صلاته ويستخلف أحدا غيره ليكمل بهم الصلاة. لكن يعني هي فعلت هذا، فإن كان هذا عن جهل ليس عليها شيء إن شاء الله، وإن كان هذا عن علم لكنها خجلت عليها التوبة إلى الله عز وجل من هذا العمل، وصلتها قد أعادتها والحمد لله ورأت الذمة بإعادتها. ما يلزم أن تخبرهم حتى ولو بعد وقت، ما يحتاج تخبرهم. ما يحتاج أن تخبرهم، نعم صلاتهم صحيحة، لكن عليها أن تنتبه مستقبلا أنه إذا حصل مثل هذا يلزمها أن تقطع الصلاة وتستخلف أحدا غيرها ليكمل بهن الصلاة. أحسن الله لكم وبركة في علمكم. شيخنا الأخ أحمد أبو العز لديه سؤالين، يقول في السؤال الأول إذا دخلت الصلاة ولم أدرك قراءة الفاتحة وركعت مباشرة هل صلاتي صحيحة مع الإمام قصده؟ نعم صلاته صحيحة، لأن الركعة إنما تدرك بإدراك الركوع، وحديث أبي بكر لما أتى والنبي صلى الله عليه وسلم راكع ركع دون الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء تلك الركعة، فدل هذا على أن الركعة إنما تدرك بإدراك الركوع، وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم. وعلى هذا فنقول لأخي الكريم، ما دمت أدركت الركوع مع الإمام فقد أدركت الركعة. نعم. السؤال الثاني يقول: أفضل طريقة لبر الوالدين بعد وفاتهما أو وفاة أحدهما؟ أفضل طريقة أولا الدعاء لهما كما قال الله عز وجل: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا يشمل الدعاء لهما أحياء وأمواتا، والدعاء يصل نفعه وثوابه للميت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم دعاء الولد الصالح، وهذا يدل على أنه ينفع والديه، وهذا من أعظم البر بهما. كذلك أيضا الصدقة عنهما يصل ثوابها لهما، وهذه أيضا من البر بهما. وأعظم ما تكون الصدقة أن تكون صدقة جارية، أي أن تكون وقفا، فإذا تيسر أن يوقف عن والديه وقفا يجري ثوابه لهما، لا شك أن هذا من أعظم البر والإحسان إليهما، ويفرحان بهذا فرحا عظيما، لأنه يصل لهما ثواب هذه الصدقة الجارية وهما في قبريهما، فيسران عندما يعلمان بأن ولدهما قد وهب لهما ثواب هذه الصدقة. وكذلك أيضا الحج والعمرة يصل ثوابها للميت، فلو أنه حج عن والده ثم أو عن والدته ثم عن والده، وكذلك العمرة أيضا يصل ثوابها للميت. هذه الأمور مما تنفع الوالدين بعد مماتهما، ويدخل ذلك في البر بهما. وأيضا من البر بهما إكرام صديقهما ومن كان يحبانه في الدنيا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه، أخرجه مسلم في صحيحه. اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم من أبر البر، فهو من أعظم ما يكون من بر الوالدين بعد مماتهما. وهذه المسألة يغفل عنها كثير من الناس، فأقول: إذا كنت تريد بر والديك تحرص على إكرام صديقهما، ومن كان يحبانه في الدنيا، اذهب إلى من كان يحبانه في الدنيا من أصدقاء الوالد وأكرمهما، قم بزيارتهما، أهدي لهما هدايا، أحسن إليهما، أحسن إلى يعني أصدقاء الوالد. كذلك أيضا صديقات الوالدة، أكرمهما بالهدايا والإحسان ونحو ذلك. فيعني إكرام أصدقاء الوالد وصديقات الوالدة هذا يدخل في البر، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه من أبر البر. نعم. أسأل عليكم وبارك في علمكم. أيضا هنا يعني قضية مهمة، وهي إنفاذ وصيتهما. إنفاذ وصيتهما هذه أيضا تدخل في البر، فإذا كان قد أوصيا بشيء فيحرص على المبادرة بإنفاذ وصيتهما، فإن هذا داخل في برهما. نعم. أحسن عليكم بارك في علمكم. السؤال الأخير شيخنا في هذه الحلقة وصل من إحدى الأخوات، لقبت نفسها ببنت الوطن، تقول: أنا أحفظ بعض أجزاء القرآن الكريم وكثير النسيان، والوقت الذي يناسبني للمراجعة بعد صلاة الفجر، لكن أحيانا أهلي يشغلوني في هذا الوقت، فهل طاعة الوالدين أفضل من مراجعة القرآن، علما بأني توقفت عن حفظ الجديد بسبب الانشغال عن المراجعة والخوف من النسيان، هل علي شيء لو نسيت بعض ما حفظت؟ أولا طاعة الوالدين مقدمة في هذا، لأن طاعة الوالدين واجبة والحفظ ليس بواجب. وثم إن الوقت متسع، يعني عندك 24 ساعة، فإذا أحسنت إدارة وقتك فيمكن أن تطيعي والديك وأن تراجعي حفظك، فالمسألة هي مسألة إدارة وقت. وأما كونك توقفت عن الحفظ الجديد خشية النسيان فهذا خطأ، وهذا من الوهم ومن الشيطان الرجيم. فكون الإنسان يحفظ وينسى هذا أمر طبيعي، هذا من طبيعة الإنسان. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده فهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها، أخرجه البخاري ومسلم. فالقرآن حفظ القرآن يعني سريع التفلت، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بأنه أسرع تفلتا من الإبل في عقولها، يعني الإبل إذا فقلت فإنها تكون سريعة التفلت. هكذا أيضا ما يحفظه الإنسان إذا لم يراجعه فإنه يكون سريع التفلت، لكن الحفظ يبقى بالمراجعة ويثبت بالمراجعة. فأنصحك بأن تعودي للحفظ والمراجعة، يعني تخصصي وقتا للحفظ ووقتا آخر للمراجعة. ومن أحسن يعني الطرق لتثبيت المحفوظ أن تقرأي بما حفظت في الصلاة، فهذه هي طريقة مجربة وتثبت الحفظ. وأيضا مما يعين على تثبيت المحفوظ التكرار، التكرار يعني مرات عديدة، إذا كررت مثلا هذه الآية أو الآيات 100 مرة فأكثر تجدين أنها تثبت لديك ولا تنسي يعني ما حفظت. وأيضا أن يبتعد الإنسان عن الأوهام وعن أيضا ضعف الثقة في ذاكرته. فقول الأخت الكريمة إنها سريعة النسيان، لماذا يعني تصف ذاكرتها بهذا؟ لأن إذا اعتقدت بأنها سريعة النسيان سوف تنسى سريعا، لكن عليها أن تكرر المحفوظ وأن تتعهد الحفظ وأن تثق في ذاكرتها. فأيضا هذا الجانب النفسي يكون دافعا لتثبيت المحفوظ. وهناك وسائل وطرق أخرى لتقوية الحفظ ربما لا يتسع الوقت لذكرها، لكنني أنصح الأخت الكريمة بأن تنظم وقتها فتطيع والديها فيما يأمرانها به، لأن طاعة الوالدين واجبة، وتجعل وقتا للحفظ ووقتا آخر للتلاوة. نعم، هي سألت في آخر سؤالها عن نسيان ما حفظت، هل عليها شيء فيه؟ نسيان ما حفظت إذا كان ذلك لم يكن إعراضا عن القرآن فليس عليها حرج. والوعيد الذي ورد في بعض الأحاديث هذا لمن أعرض عن القرآن، لمن أعرض عن القرآن وهجره وتركه وقد حفظ، هذا هو الذي ورد فيه الوعيد. أما من كان يتعاهد ما حفظه من حين لآخر وينسى أحيانا لكنه يراجع فلا يشمله هذا النهي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.